الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 34. الرابع والثلاثون بعد 200 من اللقاءات التي تعرف لقاء بلقاء الباب المفتوح، التي تتم كل يوم خميس من كل أسبوع. وهذا الخميس هو 29 من شهر محرم عام 2021. نبتدئ هذا اللقاء كالعادة بتفسير بما يسر الله عز وجل. وقد انتهينا فيما سبق إلى قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. نهوا أي نهاهم الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النجوى، يعني عن التناجي فيما بينهم والكلام السر الذي يظهرون به أو يريدون به إرغام المؤمنين، حيث يظن المؤمن إذا مر بهم وجعلوا يتناجون يظن أنهم يتناجون في أمر يكيدون له به، فنهوا عن ذلك. ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، تجدهم يتناجون فيما بينهم بما يأثمون به، أي يكسبون به عقوبة في الآخرة، والعدوان الاعتداء على المؤمنين بإحداث الهم والغم لهم، ومعصية الرسول أي أنهم يتواصون فيما بينهم أن يعصوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، يعني إذا مروا بك أو أتوا إليك وأنت في مجلس حيوك بما لم يحيك به الله، وذلك بقولهم: السام عليك. السام عليك يعني الموت، ولكنهم لا يفصحون بها جيدا، فيظن السامع أنهم يقولون السلام عليك. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم علينا أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب ممن نظن أنهم يقولون السلام عليك أن نقول وعليك، إن كان دعا بالسلام فعليه، وإن كان دعا بالسلام فعليه، وهذا غاية العدل. لكن إذا سلم عليك اليهودي أو النصراني أو غيره بقوله السلام عليك واضحة، فلك أن تقول عليك السلام، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أهل الكتاب إذا سلموا يقولون السلام عليكم، فقولوا وعليكم. وهذا يدل على أنهم لو قالوا السلام لقلنا وعليكم السلام. ويقولون في أنفسهم، يعني يحدث الواحد منهم نفسه، أو المعنى يقولون فيما بينهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني هل لا يعذبنا الله بما نقول لو كان ما نقول خطأ، كأنهم يتحدون الله عز وجل ويقولون: لو ارتكبنا خطأ لعذبنا الله. قال الله تعالى: حسبهم جهنم، يعني كافيتهم، يصلونها وبئس المصير. وهذا وعيد شديد لهؤلاء الذين نجوا من عذاب الدنيا أن لهم عذاب الآخرة. بعدها: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. لما ذكر الله عن حال اليهود أنهم يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، نهى المؤمنين أن يكونوا مثلهم، فقال لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ضد ذلك وتناجوا بالبر والتقوى، بالبر أي فعل الخير، والتقوى اجتناب الشر، يعني ليناجي بعضكم بعضا بما فيه الخير، إما بر يأمرون به وإما محرم يأمرون بتقواه واجتنابه. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اتقوا الله تعالى يعني أطيعوا الله، لأن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله. بماذا؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأنه لا شيء يقي من عذاب الله إلا هذا. الذي إليه تحشرون أي تجمعون إليه يوم القيامة، فإن الله تبارك وتعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد متساوي، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. نحن في الدنيا لسنا على أرض متساوية، بل على أرض تشبه الكرة، ولذلك لا ينفذ البصر إلى ما وراء المنحنى، منحنى الكرة، ولا يسمع الداعي. لكن في الآخرة يقول الله عز وجل: وإذا الأرض سطحت، يعني تمد مدا واحدا ما فيها جبال ولا انحناء ولا مساكن. ولهذا يسمعهم الداعي، لأن ما في صوت، ما في شيء يرد الصوت. وينفذهم البصر، يرى أقصاهم كما يرى أدناهم. فيحشر الخلائق كلهم على هذه الأرض المسطوحة، لا جبال ولا أنهار ولا شعاب ولا غيره. وفي قولها الذي إليه تحشرون إثبات المعاد، وهو اليوم الآخر، والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة، وهي أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فمن أنكر البعث فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، بل من شك فيه فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، فلينقذ نفسه قبل الموت وليوطنها على الإيمان باليوم الآخر. فنحن نحشر إلى الله ونبعث يوم القيامة ونجازى بأعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إنما النجوى من الشيطان أي من أوامره، يعني هو الذي يأمركم بأن تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. لماذا؟ ليحزن الذين آمنوا، أي يلحقهم الحزن في نفوسهم. ولكن هل هذا يضرهم؟ الجواب: لا يضرهم. قال ولهذا قال: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. كل الأسباب يبطلها الله عز وجل إذا شاء، وإذا شاء نفذ قدره فيها. فهؤلاء الذين يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ليحزنوا الذين آمنوا، لن يضر المؤمنين نجواهم إلا بإذن الله. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث، يعني إذا كانوا ثلاثة ما يتسامع اثنان دون الثالث، قال: من أجل أن ذلك يحزنه. ومثله إذا كانوا ثلاثة واثنان منهم يعرفون لغة غير عربية والثالث لا يعرف هذه اللغة، فلا يجوز أن يتحدث بعضهم إلى بعض باللغة التي لا يعرفها الثالث، لأن ذلك يحزنه. وهذا من عمل الشيطان نسأل الله العافية،

لم تذبح على طريق شرعي فهذا غلط، هذا وسواس. ولا ينبغي أن يروج هذا بين الناس فيبقى المؤمن يأكل الأكل من اللحم ويشك في حله. دعوا الناس، ثم الذي يرد إلى بلادنا والحمد لله مزكى من قبل لجان هناك عند المذابح في البلاد الأخرى، تذبح على حسب الطريقة الشرعية. نعم. فضيلة الشيخ، إذا واحد قلد الصلاة، سواء صلاة الميت أو صلاة الاستسقاء أو صلاة المفرد، قلدها، قلد الصلاة، يعني مثلا جالسين في مجلس واحد كبر مثل كان يصلي صلاة الميت وقرأ الفاتحة تعليما أو إيش؟ لا فقط لا للشيء، هل يعتبر هذا استهزاء بالصلاة؟ لا، مو استهزاء إلا إذا كان قصد الاستهزاء، لأن هذا قد يكون مراد التعليم، وإذا انتفى مراد التعليم بقي هل هو استهزاء أو لا، نقول الأصل عدم الاستهزاء، لكن مع ذلك ينهى عن ذلك أشد النهي. ولهذا ننهى عن ما يفعله بعض الناس في التمثيليات من قيام شخص ويأتيه آخر ويتحدث إليه ويصلي أو ما أشبه ذلك، هذا ننهى عنه نهيا مطلق مشدد، لكن لا يخرج من الملة. لا يخرج من الملة، صعب وفن. نعم شيخ، لو وجدت شخص يتسول في المسجد، وجد شخص يتسول نعم، يعني يشهد، يعني يسأل الناس نعم. طيب. وأنا ما أعرف هل هو غني أو لا، أعطيه أو ما أعطيه. أولا بارك الله فيه، حسب علم أن الدولة مانع منها، منع باقي، لأن هؤلاء قد يكون بعضهم كاذبا، وإذا لم يكن كاذبا شوش على الذين يقومون الصلاة. ثم المساجد بنيت لإيش؟ للصلاة والذكر وقراءة القرآن، ما بنيت للتسول، يعني للسؤال. فيقال لهذا الرجل أخرج عند الباب واسأل. نعم، عاد تعطيها وما تعطيها هذا اللي يغلب على ظنك، لكن أصلا السؤال في المسجد من الناحية النظامية ممنوع، من الناحية الشرعية قد يقول قائل لا يجوز. وإن كان في حديث في أبي داود أن رجلا سأل الناس في المسجد وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هذا قد يكون لضرورة، والضرورة لا أحكام. أنا مؤذن وأحيانا أوكل غيري بالأذان، فهل أعطي الموكل نصيب الوقت الذي قام فيه بالأذان عني؟ نعم، أولا لماذا توكل وأنت مؤذن موكول إليك الأذان؟ ضرورة؟ لا بأس، لكن الضرورة يوم أو يومين مثلا في الشهر، ما تعطي شيء، ما جرت بالعادة بذلك. نعم، لو قال لك أبي شيء طيب خلاص، مع أنه ما ينبغي أن يقول أبي شيء وهو هذه عبادة. نعم. هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا ذاكم القصير عند محارمها؟ المرأة مأمورة باللباس الساتر، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لباس نساء الصحابة في البيوت القمص، يعني مثل ثيابها، وساتر ما بين الكف والكعب، هذه هي ثياب نساء الصحابة، كل الجسد يستر، وهذا لا شك أنه أكمل في الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء من الإيمان. وإذا فتح للنساء باب التوسع في اللباس أصبح لا ضابط له، وصار كل امرأة تلبس ما شاءت. لكن لو أنها مثل امرأة تعمل في البيت وكشفت الذراع لأجل العمل أو الساق لأجل العمل فلا بأس، مع كون الثوب ساترا من أصل. نعم. شيخنا حفظك الله، بعض طلاب العلم يحس أنه إذا اعتزل الناس أنه يزداد إيمانه، يترقى في درجات الصلاح، وأنه إذا خالط الناس يضعف إيمانه، فيشكل عليه، هل يخالطهم مع ضعف الإيمان أو يعتزلهم مع ازدياد الإيمان وارتفاع في درجات الصلاح؟ هذا يسأل يقول إن بعض الناس إذا اعتزل الناس قوي إيمان ورغبته في الخير، وإذا خالطهم غفل ولهى، فأيهما أفضل؟ نقول إن كان هذا الرجل معه علم ينفع به الناس ويرشدهم فاختلاطوا بالناس أولى، فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. أما إذا كان رجل عاديا لكن انعزاله في انعزال عن الناس أخشى له وأقوم لعبادته فليفعل، لكن لا ينعزل عن أهله لأنه مسؤول عن أهله. الرجل راع في أهل في بيته ومسؤول عن رعيته. لا، عنده علم يجب هذا العلم، ويجب عليه أن لا ينفر. سبحان الله، نسمه عاقل، ابذل العلم وانشر العلم ولا تنفر. فضيلة الشيخ، الكافر إذا أسلم في نهار رمضان فهل يؤمر بقضاء هذا اليوم أم لا يؤمر؟ اقلب الشريط من فضلك.